يردد المسائل نبوة ورسالة ودين ودنيا. ملك بعد عطاء النبوة عطاء بقى مش تهيئة، يعني واحد يتجدع عن شوية عشان يبقى نبي، لا ليش شطارة بقى مهما اجتهد يستطاع. سيدنا داوود قال لابنه يقعد معاه سليمان وهو لسه طفل صغير يستمع بحكمه، نبي سيدنا داوود ورسول وملك، ومع انه ملك مش هقول ملك يعني كده عز يا لا، اشتغل حداد عشان ياكل ميت وعرق حداد. ابنه دايما معاه، واللي تعلمنا ان احنا ما ننساش الابناء، ابنك دايما معاك في الاماكن الهامه، راح المسجد كل بايدك، عوده الصلاه علمني يعرف النظام ازاي، اللي اعطاك ربنا اولاد راعيهم. وزي ما ربتك اهلك تربيهم، اسعى وجاهد ولونهم امانيهم، واعدل ما بينهم اعدل ما بينهم، يعيشوا عمرهم احباب، ومن ادبهم تحب الناس تماشيهم. ربي اولادك عبادي يا ابو الاولاد،

جاب له شوية دقيق على المرصة طلعه له. لا يعني عرقان قوي تعبان من ظهره، بيقول انه تعبان قوي. قال انا هكافئك ايه؟ اديك ايه؟ مهما اديتك مش هكافئك الا اني اقول لك خده. خده ايه؟ خد الشوية. اشتهر الشيخ المصري من ضمن يعني اثاره مشهور عنه في الحياة دي. رضي الله عنه. بين الزرع تمن الغنم وزرع شوية. قال سيدنا داود صحاب الزرع ياخدوا الغنم. والحضن فيه انصار. Thank you. الطعام بإيده ويا أهله كمان. من جهة العبادة يقوم تلت الليل بينام الباب، ومن جهة الصيام يصوم يوم ويوم.